بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: المبحث الثالث أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، لأن هذا من ماذا يا أخانا؟ بغير علم، من الجرأة على الله ومن القول على الله بغير علم. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان لا يستطيع أن يصف شيء في نفسه أو في خلف ظهره، أو يصف إنسان وهو مخلوق، كيف يتجرأ يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى؟ ودل ذلك أيضا من السمع والعقل، وقد ذكرنا من السمع آيتين. ما هما الآيتان؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، طيب، إلى آخر الآية الثانية. ما هي؟ ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما من العقل فقلنا أيضا يسمى هذا بالإضافة إلى أنه قول على الله بغير علم، يسمى من الجهل المركب. الجهل البسيط يعني السهل أن يتكلم الإنسان يسأل عن شيء فيقول لا أدري، إذن هو جهل، هذا سهل يحتاج إلى تعليم. لما يقال له كيف كذا فيجيب بخلاف الواقع، يسمى هذا جهل إيش؟ مركب. الأول أنه جاهل، الأمر الثاني أجاب بخلاف ما الواقع. فالذي يصف الله بما لم يصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصفه بما لم يصف الله سبحانه وتعالى، بما لم يصف الله نفسه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فعنده إيش؟ بجانب أنه تقال على الله بغير علم وارتكب جرما عظيما، أن عنده جهلا مركبا، لأنه قال بجهل، الأمر الثاني قال بخلاف الواقع. لكل ما يتصور الإنسان في الله في ذات الله أو في من صفات الله فهو بخلاف ما قال 100%. كل ما يقول الإنسان عن الله أو يقول في الله كذا، الله من صفاته كذا، فهو بخلاف الواقع، لأنه لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. مهما وصف، إذا كان الجنة مخلوقة أم ليست مخلوقة؟ طيب الذي يصف ما في الجنة ويقول فيها كذا وشكله كذا، نقول له أنت جاهل، كيف تصف الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالذي يصف في الجنة يتجرأ، مهما بلغت مهما وصفت في الجنة وقلت لا تبلغ حقيقتها وما فيها من الخير والملذات ومن الجمال ومن النعيم، ما تستطيع، لأنك شيء ما رأيته. فإذا تجرأت فأنت قائل على الله بغير علم، وأنت أيضا عندك جهل مركب، لأنك تقول بخلاف الواقع. ففي وصف الله سبحانه وتعالى من باب أولى، أن الإنسان إذا وصف الله بشيء فقد وصفه بخلاف ما هو متصف به. قال: وأما من العقل فقد قلنا إن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين. المبحث الرابع: وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها، لأن هذا هو المراد منها. والله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم، وخاطبنا باللغة العربية، وضرب لنا الأمثال. فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن يتوهنا، لم يرد الله سبحانه وتعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا نتحير، فوصف الله عز وجل بصفات لنتحير، فلا، والحقيقة أنها ليست على ما جاءت في الكتاب والسنة. ولذلك يقول أما الجهمية والمعتزلة فأولوا، وأما الأشاعرة فضربوا الأمثال قاعدة، قالوا: وكل ما أوهم التشبيه فوضه أو فوضه ترم تنزيها. وقالوا إن الله، إن هذه النصوص ظاهرها غير مراد، ما هو المراد منها هذا الظاهر؟ طيب من أين لكم دليل أن هذا ظاهر النصوص الصفات ليس مرادا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا في القرآن دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي، أن الله قال: واعلموا أن ما وصفت به نفسي فليس مرادا، إنما معنى شيء آخر، إنما أردت أن أحيركم، وأردت أن أتوهكم، وأردت أن تبحثوا في محارات العقول وتجتهدوا وتؤولوا وتعطلوا وتفعلوا. أين موجود هذا في القرآن؟ ليس موجودا بلسان عربي مبين. وقال تعالى عن القرآن وفصلناه تفصيلا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بين. فلو كانت آيات النصوص تحتاج إلى بيان غير ما هي عليه لبين. كيف بين لهم يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فلماذا قال يسألونك عن الأسماء والصفات قل معناها كذا وكذا، يسألونك عن آيات الصفات ما معناها فقل لهم ليست مرادة. أين هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس موجودا. إذن القرآن واضح، ما جاء من القصص واضح، وما جاء من آيات الصفات فهي أخبار واضحة صادقة لا تحتاج إلى تأويل، وما جاء من آيات الأحكام منها ظاهر فهموه وما أشكال عليهم سألوه، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مثال ذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين أو المرئي؟ ولو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. ولما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأن له يدين بل فقال تعالى بل يداه مبسوطتان، فلو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده ظاهرة وباطنة، فهل وصفنا الله تعالى بما وصف به نفسه في هذا بهذا؟ لا، ما وصفناه بل تلاعبنا وعطلنا وأولنا وما اقتفينا وما اهتدينا إذا فعلنا هذا. ليس من الاهتداء أنك تؤول آيات الصفات بمعاني لم ترد في القرآن ولا في السنة، ليس من الاهتداء بل من الضلال والانحراف ومن التلاعب. المبحث الخامس عموم كلام المؤلف رحمه الله تعالى. من هو المؤلف يا أخوان؟ شيخ الإسلام ابن تيمة. يشمل كل ما وصف الله بنفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية بدون استثناء، بدون إيش؟ استثناء، لا كما تقول أشعري سبع صفات تثبت معانهم يتلاعبون فيها والبقية أول، بدون قاعدة. هذه قاعدة كامل أننا نؤمن بما وصف الله بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، نمرها كما جاءت. هذا في جميع الصفات بلا استثناء. فالصفات الذاتية ما هي الصفة؟ ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ نعم، من يجيب عندك؟ الصفات الذات التي تصف بها الله، الذي اتصف الله بها مثل السمع والبصر. أيوة. أما الصفات وماذا؟ واليد والقدم والوجه. أما الصفات الخلقية الفعلية. الفعلية مثل الخلق والرزق. هذه لا جديد. تمام. أريد أقواها عندك يا. النزول فعلية. النزول. الاستواء. الاستواء. الضحك. الرضا. الغضب. الكلام. التكلم. أما الكلام من حيثه فهو صفة ذاتية. أما أحده فهو فعلية يتكلم الله بما شاء متى شاء كما سيأتي. طيب يا أخوان، المجيء الإتيان هكذا ولا لا؟ النزول في الثلث الأخير من الليل. نعم. الرضا الغضب السخط هذه أفعال يفعلها الله متى ما شاء ومتى وجدت مقتضياتها فعلها الله عز وجل يتصف بها. أما الاستواء فلم يكن متصفا بالاستواء، ومنذ استوى على عرش وإلى ما شاء الله فهو لا زال مستو على عرشه متصف فعل الاستواء. نعم، مع نصفه فعلية. قال فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، وهي نوعان معنوية وخبرية. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. الآن الحياة ما يفعل الله الحياة؟ الآن المعنى الصفات الفعل الخبرية الصفات الـ ماذا الذاتية تنقسم إلى كم؟ قسمين، معنوية وخبرية. المعنوية مش أنه يفعلها متى شاء، يعني أن الله لم يكن حيا ففعل الحياة بنفسه، لم يزل متصفا بها، الحياة هو حي، عرف الآن؟ نعم، صفة ذاتية. مثلا الحياة ليست كاليد، هكذا ولا لا؟ اليد ليست هي خبرية، لكن الحياة صفة معنوية، كذلكم العلم صفة ذاتية لكنها معنوية، بمعنى أن العلم قائم من بالله عز وجل وليست صفة كاليد. إذا قدر الله مثلا مثل الوجه صفة ذاتية ترى، لكن العلم لا يرى، إنما هو مع قائم بالله فهو متصف به وهو صفة ذاتية، لكنه إيش؟ معنوي، لا يرى العلم، هكذا ولا لا؟ العلم لا يرى، ومع ذلك فهو متصف به ولا يزال متصفا به، فلا يقال إن الله يعلم متى شاء ولا يعلم متى شاء، عرف الآن؟ نعم. والقدرة، القدرة أيضا لا ترى، إلا ترى آثارها فقط، فانظر إلى آثار رحمة الله، هكذا ولا لا؟ لأن رحمة الله وما يحصل من الخير هذا من قدرة الله، لكنها صفة معنوية قائمة بالله لا ترى، وهي ذاتية ملازمة. والحكمة صفة أيضا معنوية، لكن ترى مقتضياتها وآثارها، الليل والنهار لحكمة، عرف الآن؟ البرد والحر لحكمة، نعم، وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. والخبرية مثل إيش؟ اليدين والوجهين والعينين، بمعنى لماذا سميت خبريتان؟ لأنها لا تعلم إلا ما علمت إلا بطريق القرآن والسنة، في الخبر جاءت، وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاض وأجزاء لنا، يعني نظير هذه الصفات ما كنا متصفين بها مثل أيدينا وجوهنا وعيننا. فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولكن ولن ينفك عنه شيء منه، كما أن الله سبحانه وتعالى لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا، يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا تمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذه، بل هو متصف بهذه الأوصاف أزلا وأبدا، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد إيش؟ السمع، يعني كون الله سبحانه وتعالى يسمع ما يحصل وما يتجدد هذا تجدد المسموع، أما السمع نفسه فهو لا يتجدد. فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو منذ خلقه الله فيي سمع، لكن المسموع لي يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. واصطلح العلماء رحمهم الله تعالى على أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها، سميت صفات ذاتية لأنها من صفات الذات التي لا تنفك الذات الإلهية عن هذه الصفات. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته، يعني التي يفعلها متى ما شاء وعند أن توجد مقتضياتها، وهي نوعان، صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فعند أن يحصل الشكر يحصل الرضا من الله ويتصف بهذه الصفة. وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني الله ينزل، ما هو أنه إذا فعلتم كذا نزل، هو ينزل سواء قمتم وتتهجدون أو بقيتم نائمين، عبدتم الله أو فعصيتم، هو ينزل، ليس هناك سبب لنزول الله سبحانه وتعالى إلا أنه سبحانه يتصف بهذه الصفة كل ليلة. ومن الصفات ما هو صفات ذاتية وفعلية باعتبارين، ذاتية إيش؟ ذاتية النوع، فعلية الآحاد كالكلام، فالكلام لا يقال إن الله لم يكن متكلما فتكلم، مثل أنه كان لم يكن مستويا على عرش لم يكن متصف به فاتصف باستواء على عرش، هكذا ولا لا؟ لكن الكلام هو صفة فعلية معنوية من ناحية أن الله كما أنه يعلم هو يتكلم، لكن من حيث أنه يتكلم بحرف وصوت ويقول ما شاء متى شاء، هذا صفة فعلية أن الله يفعل هذا متى شاء. لكن العلم لا يقال إنه معنوية وأنه إذا أراد أن يعلم يعلم، هو يعلم الغيب، هو متصف بالعلم والحياة، عرف الآن؟ قال فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، لكن باعتبار أصله فهو صفة ذاتية مثل العلم والحياة، هو متصف بالكلام وقادر على الكلام. يعني ولله المثل الأعلى، هذا شخص جالس لا أدري هو يتكلم أم لا يستطيع أن يتكلم، لكن عند أن يتكلم علمنا ماذا؟ أنه قادر على الكلام وأنه متصف بالقدرة على الكلام من قبل، منذ خلقها الله فيه، لكن الكلام ما جاء مقتضي يفعله، عرف الآن يا أخوان؟ قال لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله تعالى. واصطلح العلماء رحمهم الله تعالى على أن يسموا هذه الصفات الفعلية، ويقال لها الصفات الطارئة، لأنها من فعله سبحانه وتعالى، يفعلها متى ما وجد مقتضاها. ولها أدلة كثيرة من القرآن، مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة المجيء يفعله الله عند أن يكون هناك قضاء بين الناس. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو يأتي إيش ربك، صفة اتصف الله بالإتيان عند أن وجد مقتضاه، وهو انتظار أولئك أو إذا أرد أن يأتي. رضي الله عنهم ورضوا عنه، عند أن فعلوا أشياء ترضي الله رضي الله عنهم، فعل بهم اتصف بالرضا عنهم سبحانه، سأل الله أن يرضى عنا. ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم، عند أن وجد التكاسل من المنافقين والتخاذل والتخلف اقتضى هذا الفعل منهم أن الله يتصف بصفة الكره لهم فكرههم، نسأل الله أن يعافينا من كرهه. وقال تعالى أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، عند أن وجد سبب من الكفار أسخط الله اتصف بالسخط عليهم، عافانا الله من سخط الله. وليس في إثبات هذه الصفات لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله سبحانه وتعالى أن يكون فاعلا لما يريد، والله يفعل ما يريد، هكذا ولا؟ ويفعل الله ما يشاء ويختار. ثم إنه قد أخبرنا أنه يسخط، نقول لا، السخط بمعنى فوران الدم وكذا، والإنسان يسخط فنحن ننزه الله؟ لا، ما دام أن الله وصف نفسه نصفه بما وصف، ولا نقول معناه كذا وكذا، لا نؤول إلا بدليل، ائتني بدليل على تأويلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فانصرف عني. أنا أمر نصوص الصفات على ظاهرها، أنا أمرها كما جاء عن طريقة السلف، ومن خالفها فليأتنا بدليل من القرآن والسنة، وإجمع السلف على أن معنى هذه الصفة معناها كذا، كما اختلفوا، كما قال شيخ الإسلام تيمية، لم يختلفوا إلا في الساق، يوم يكشف عن ساق فسرى ابن عباس عن شدة أو عن شدة المطلع أو كذا أو شدة هول، فسرها وله أدلة وقد بينها شيخ الإسلام تيمية. الساق حقيقية، وفي هذه الآية يقول شيخ الإسلام إنما في هذه الآية يوم يكشف عن ساق عن شدة، لكن أيضا فسرت بإيش كما في الحديث إيش، فيكشف عن ساق فيخرون ساجدين في الحديث، حديث أبي هريرة. قال وليس وأولئك القوم المحرفون، سواء من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو من سار على طريقهم، يقولون إثباتها من النقص، لماذا؟ ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية ويقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب ولا يبغض، وينكرون كل هذه الصفات بدعوى أن هذه حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل. بمعنى حادثة إيش؟ أنه ما كان متصف بها فاتصف بها، إذن خلقها يقولون، فهي حادثة، والحوادث لا تقوم بالله سبحانه وتعالى، وهذه حماقة وخروج عن اللغة العربية. قال لأنه، وهذا باطل، لأنه في مقابلة النص، النص ورد بهذه الصفات، ما المانع أنك تحمل عليها، خاصة وقد حملها على ذلك وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها الصحابة ولم يناقشوها ولم يؤولوها ولم يعطلوها، على أن الدجاجلة وأهل الضلال من المحرفين والمعطلين يقولون إيش، إنما كان الصحابة مشغولون بالجهاد، ما كان عندهم وقت يتلاعبون بالنصوص ويعرفونها. انظر كيف إبليس يفتح لهم أبواب من أجل يستساغ كلامهم. قال وهذا باطل بنفسه، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، كون الله يحدث الفعل أي بمعنى يوجده ويتجدد منه سبحانه وتعالى، لا أنه يخلقه، كما قالت عليش ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، استدلوا على أن القرآن مخلوق أنه محدث، وبمعنى محدث أي جديد نازل قريب الآن، ها أنزله الله الآن أوجده، ليس معنى محدث أي مخلوق لكن جديد النزول. المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، هذه من قواعد أهل السنة أن العقل لا يتدخل، لماذا؟ لأنه ضعيف قاصر، العقل لا يستطيع أن يدرك ما بداخل هذا الجهاز، هكذا ولا لا؟ فلو أنك أخذت هذا الجهاز وفيه عطل وأعطيت لهذا الشخص أو هذا يصلحه وأفسده لتحمل مسؤوليته، وهو جهاز رخيص بالنسبة لغيره، لماذا تتدخل في شيء لا يعنيك ولا يحتمله عقلك وفهمك، وهو جهاز مخلوق، هكذا ولا لا؟ طيب كيف تتدخل في صفات الله بالعقل؟ العقل يعجز، إذا كان العقل عند عامة الناس يرفضون أن تتدخل في هذا الشيء، أو تقول هذا الجهاز يعمل بشكل كذا وكذا وأنت لم تدري، كيف تتقحم وتقول أنه يفعل بالشكل الفلاني وأن بداخله كذا وكذا وتصفه من الداخل وأنت لم تدرس ولم تكن موجودا عند أن صمموه وصنعوه، ينكرون عليك، كيف تصف هذا الجهاز بهذا الأمر بمجرد عقلك وأنت ما شاركت وهو في جهاز؟ فمن باب أولى كيف تدخل عقلك في صفات الله وتصف الله عز وجل بما لم يصدي نفسه؟ إذن العقل لا مدخل له في الأسماء والصفات، فلا تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، لأن العقل قاصر، ولا تصفه بما لم يصفه به نفسه أو يصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئت لشخص وتريد أن تسمي ابنه كذا قالك لماذا تسمي ابني، أنت من تدخل في ابني، أنت لماذا تسميه وهو بشر، سمي ابنك أنت، ابني لا تدخل في، أنا سمي ابني. طيب أنت تقول اسم الله الحنون الشفوق كما تفعل الصوفية، أليس من باب أولى رب العالمين يغضب، لماذا تسميني أنت؟ يقول لك يوم القيامة، يقول للصوفية والأشاعرة والمعتزلة يسمونها العلة الفاعلة، العلة الفاعلة يسموها القديم، يسموه واجب الوجود، من أنت؟ لماذا تسمي الله هذا؟ لماذا تسميني؟ قال العلة في ذلك لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع أي الكتاب والسنة، فعقولنا لا تحكم على الله أبدا، فالمدار إذن على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فما وافق العقل من الأسماء والصفات لله أطلقوه على الله، وما خالفها من الكتاب والسنة نفوا عن الله. إيش الجهل؟ ما وافق عقوله من الأسماء والصفات أطلقوه على الله، كالعلة الفاعلة هو واجب الوجود والقديم، هكذا ولا لا؟ ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، وما خالف عقولهم عطلوه وإن كان وارد في القرآن والسنة، نعوذ بالله من الضلال. فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، وإن أثبته الله أو أثبته في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه. وقال إذا إن دلالة العقل إيجابية فإن أوجب الصفة أثبتناها، يعني ملزمة، دلالة العقل إيجابية موجبة، إذا أثبت العقل شيء يجب أن نثبته، فإن أوجب العقل الصفة أثبتناها، وإن لم يوجبها العقل نفيناها. ومنهم من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن ينكرها لأن العقل لا ينفيها، ويقول نتوقف لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، إذا لم يوجب يتوقف ولم ينفي. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل، وهذا غاية الضلال والجهل، والقول على الله بغير علم والجرأة على الله سبحانه وتعالى. فيتفرع على هذا الفعل منهم ما اقتضى العقل وصف الله به وصف الله به، وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه عن الله وإن كان في الكتاب والسنة. هذه غاية الضلال، ولا ضلال بعدها. يعرضون الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الهوى. أين أنتم قبل أن يخلقكم الله عز وجل؟ إذن الله كان معطل وكان ينقصه أسماء وصفات وكان يوصف بالباطل قبل أن تخلقوا يا معشر المعطلة، حتى جئتم وأنقذتموه مما هو فيه من الحيرة، ووصفتموه بأشياء كان محتاجا لها، ونفيتم عنه أشياء كان موصف بها ومؤذى بها. إيش هذا؟ إيش التعالم هذا؟ إيش الاستطالة على الله سبحانه وتعالى؟ إيش الضلال هذا؟ إيش الجرم هذا؟ نعوذ بالله. ولهذا يقولون ليس لله عين ولا وجه ولا له يد ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم إيش؟ تأويلا وتنزيها. ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا، يعني لو قالوا هذه لا يتصف الله بها تماما لكفروا، لكن من أجل أن يهربوا من الكفر والتكفير لا يقع عليهم، قالوا إنما أردنا التأويل، تأويلها معناه كذا، وأردنا التنزيه حتى لا يكفرون. أما الجهمية فكفار، وأما المعتزلة والأشاعرة فضلال أضل من البهائم، لأنهم كذبوا. طيب، لكفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عندنا تحريف. والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته، فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفصيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل. يعني إيش من أحسن من الله؟ يعني فيه هناك أحسن وحسن وكذا في مفضل. وقال عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، تقدم هذا الكلام من قبل لا في باب توحيد الربوبية. نعم، وأشبه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات عموما، العقل يدرك أن الله كامل إيش الصفات، لكن لا يتدخل يصف ويفصل. ليس إليك التفصيل في القرآن والسنة، أنت العقل عموما يثبت لله صفات كاملة عليا عظيمة، هكذا ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، لكن تفصيلها لا يتدخل، لا يقول هي كذا وكذا ويصف، ولا يصفها بأشياء من عند نفسه. نعم، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص. فمثلا يعني أيضا حتى التنزيه، الله منزه عن كل نقص وعيب، لكن لا تفصل، لا تقول هو لا يفعل كذا وهو منزه عن كذا. أنت نزه ما جاء في القرآن، لا تنزه من نفسك، نزه عموما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله ليس يعتري له الكمال المطلق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه عموما، لكن تفصيل نفيا أو إثباتا لا يمكن أن يقبل من العقل، ولا يمكن أن يتدخل العقل في ذلك، بل يرجع إلى القرآن والسنة. لا نعم، لا بد. طيب، فمثلا يدرك بأن العقل يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا. قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا بد أن يكون خالقا، لأن الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. ويدرك العقل هذا، ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل، والعقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله، لأن الرب سبحانه وتعالى لابد أن يكون كاملا، فيدرك العقل بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز لأنه صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعصيا وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن أن يكون هذا، إذن فالعقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك، والصمم كذلك، والجهل كذلك، وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك. لكن على سبيل التفصيل هو يعني كل هو ليس بمتصف بكذا ولا يتصف بكذا، هذا ليس إلينا النفي المفصل ولا أيضا التنزيه المفصل ولا كذلك الإثبات المفصل، لا يمكن أن ندركه، فنتوقف فيه على السمع، نقف مع إيش؟ القرآن والسنة. سؤال. نعم، قال هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقص في حق الله؟ هذه قاعدة جميلة، هذه القاعدة إيشي؟ هل كل كمال فينا كمال في حق الله، وهل كل نقص فينا نقص في حق الله؟ لا، كل كمال فينا كمال في حق الله، لكن كل نقص فينا ليس نقص في حق الله. في تفصيل المسألة، فيها تفصيل. الجواب لا، ما كل كمال فينا كمال في حق الله، ولا كل فينا نقص فينا نقص في حق الله، هكذا ولا لا؟ قال الجواب لا، لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، يعني من حيث الصفة. أولا انظر الصفة هذه التي هي كمال في حقك، هل هي قد تكون في حقك كمال نقص في حق الله؟ مثلا سيأتي أنك نكمل ونرجع نشرح. فكل صفة كمال فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببهما الحاجة والفقر، والله تعالى غني عما سواه، لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال. ولهذا إذا كان الإنسان لا يأكل فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحو هذا وهذا نقص. والنوم بالنسبة للخالق نقص وللمخلوق كمال، فظهر الفرق. التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، لأنه لا يتم الجلال والعظمة لله إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه فيه. ولهذا توعد الله تعالى من ينازع الكبرياء والعظمة، قال من نازعني واحدا منهما عذبته. فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق، إذا كان الكمال أو النقص اعتباريا. هذه 6 مباحث تحت قوله. طيب نعيد مسألة، ليس كل كمال في المخلوق كمال في حق الله، وليس كل نقص في حق المخلوق نقص في حق الله، عرف الآن؟ الآن النوم المعتدل كمال في حق المخلوق، إذ أنه يدل على الراحة وعدم الأمراض والأوجاع، كما قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ مثل المؤمن كمثل الجسد، إذا استكمل منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا سهر الإنسان وما جاء نوم يضطرب، إذا عندك نقص، عندك ضرر، عندك حالة نفسية، عندك مس، عندك مرض، عندك حمى، عندك شيء. لكن النوم فإذا نمت واستغرقت منه بالراحة فأنت عندك كمال صحة وعافية، لكن النقص في حق الله نقص فلا يصف. كمال الذي تتصل بهذا تتصل به أنت نقص في حق الله لا يصف الله به، هكذا ولا لا؟ نعم. الإنجاب، القدرة على الزواج، الرجل إذا قدر أن يتزوج وأتى بامرأة واستطاع يدخل عليها وأنجب، هذا كمال في حقه، يدل على كمال الخلق وأن الله أنعم عليه، لكن هذا الكمال في حق الله نقص فلا يضاف إلا، لأن الله قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتنزه عن الصاحبة والولد، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يأوي. إذا الرجوع إلى الزوجة دليل على النقص، هو في حد ذاته نقص في حقنا، لأن هذا يدل على أنك مفتقر بحاجة إلى غيرك، هذا ينافي الغنى والكمال. هو في حقنا كمخلوقين إذ أننا جبلنا وجعل الله الغريزة فينا أننا نتزوج وننجب. أيضا الحاجة إلى الأولاد يدل على الفقر، لما يكون عندك أولاد تتقوى، لما يكون إنسان وحيد ربما الناس يتجهمون وربما يعتدون عليه، فإذا ما أنجب كل ما يوم أصبح عنده أولاد أصبح أولاده رجال يهابونه يخافون من أولاده أنهم يبطشون بالذي يعتدي على أبيه. إذن في حق الولد هو في حقيقة هذا نقص وفقر لأننا أحتاج إلى الأولاد، لكن الله غني بذاته لا يحتاج وصاحبه ولا ولد ولا أحد ينصره، إن الله غني عن العالمين هكذا ولا لا؟ إذن هذا نقص هو يعتبر بالنسبة لنا كمال من وجه، نقص من وجه آخر هكذا ولا لا؟ هو كمال من وجه من حيث أن الله خلق وأوجد فيها هذه الصفات، ونقص من حيث أن احنا مفتقرين، لكن في حق الله هو نقص مطلق فلا يضاف إلى الله هكذا ولا لا؟ نعم. الأكل والشرب، إنسان يأتي يأكل ما أريد أكل، نفس تعافى الطعام، يأتونه بألذ الأطعمة، اللحوم، الدجاج المشوي، الكذا، يعافه. نقص لا كمال، نقص في حقه، ليس أنه متنزه وأنه ليس بحاجة، هو بحاجة إلى الطعام لكنه لا يستطيع لوجود مرض عنده منعه من هذا الطعام هكذا. لكن لو وجدته يأكل بالراحة أيضا حتى لو أكل بجشع يدل على إيش؟ نقص، لأنه يأكل فوق حاجته وبخلاف العادة. لكن الاعتدال إذا كان يأكل بشهية وباعتدال يدل على إيش؟ كمال. لكن هو كمال من وجه، نقص من وجه آخر، إذ أنه كمال لأن الله خلقه وأوجد فيه غريزة الطعام من أجل أن يعيش، لكن كونه محتاج إليه يدل على أنه فقير وأنه لا يستطيع يعيش إلا بهذا الطعام، فهو كمال من وجه، نقص من وجه آخر، عرف الآن؟ فلا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى الطعام، أن يتنزه الله عز وجل، لأن الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا يأكل ولا يحتاج الطعام لأنه غني بذاته سبحانه وتعالى، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يحتاج، ليست له صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. طيب، أشياء كثيرة، لكن هناك صفات نتصف بها نحن كمال ويتصف الله عز وجل بها وهي كمال، مثل السمع والبصر، لكن نشترك نحن وربنا في المعنى الكلي فيها في الأسماء لا في الذوات، يعني لا تقول يد كيد الله، الله يختص بيد، لكن يده سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله، ويد الإنسان على ما تليق بضعفه. عين الله، الله يختص بأنه سمع بصر، الإنسان عنده سمع بصر هكذا ولا لا؟ إذن هناك صفات مشترك فيها بيننا وبين الخالق قدر مشترك فيها، لكن في المسميات والمعاني ليس في الكيفيات، عرف الآن؟ معنى العين عين معرة التي يبصر بها ويرى بها، لكن عين الله ليس كمثلها شيء وهو السميع البصير، وأيضا لا ندري كيفية صفات الله عز وجل. إذن هناك صفات كمال في الإنسان، نقص في حق الله هكذا ولا لا؟ صفات نقص في حق الإنسان، كمال في حق الله، كونك ما تحتاج ما تستطيع على الزوجة أو عقيم ما تنجب، ليس هذا كما أنك غني، ولكن هذا رب العالمين ما أعطاك أو عندك ضعف أو مرض، هذا نقص في حقك، لكن في حق الله هو سبحانه يتنزه عن الصاحبة والولد أو الإنجاب، عرف الآن؟ أي نعم. هذه ستة مباحث تحت قوله وما وصف به نفسه، وكلها مباحث هامة، وقدمناها بين يدي العقيدة لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى. وإلى هنا قلم.